بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: التاسع، الحديث التاسع، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، وأخرجه كذلك الإمام مسلم. عائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق، أو بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب بن لؤي. إذن إنها بنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها المبرأة من السماء. فكان بعض المحدثين إذا حدث عن عائشة كان يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم المبرأة من السماء. توفيت سنة 57، وقيل 58، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث. ثم قال: والتنعل لبس النعل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. ومعنى التيمم أن يبدأ باليمين، فإذا أراد أن يلبس نعله صلى الله عليه وسلم بدأ بيمينه، وإذا أراد أن يسرح شعره كذلك بدأ بالقسم الأيمن من الرأس، وكذلك إذا أراد أن يأخذ الأعضاء المتعددة في الطهارة، فإن كانت في الوضوء مثلا، مع أن الله سبحانه وتعالى جاء بها بلفظ واحد: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمثلا عندما يريد أن يغسل يديه يبدأ باليد اليمنى، وكذلك رجليه، وكذلك إذا أراد أن يغتسل ابتدأ برأسه ثم بشقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمرنا عندما نغسل موتانا أن نبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر. إذن والتنعل لبس النعل، والترجل تسريح الشعر. قال الهروي: شعر مرجل أي مسرح. وقال كراع: شعر رجل أو شعر رجل ورجل، وقد رجله صاحبه إذا سرحه ودهنه. ومعنى التيمم في التنعل البداءة بالرجل اليمنى، ومعنى التنعل أي أن يلبس الإنسان نعله أي حذاءه، ومعناه في الترجل البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه. وفي الطهور نقول كما أسلفنا في الكلام أن هنالك فرقا ما بين الطهور وما بين الطهور، ما بين الفطور وما بين الفطور، ما بين هذه الأشياء. فإذا كان الماء الذي نريد أن نتوضأ منه اسمه طهور، واسمه والطعام الذي نأكل منه اسمه سحور، والطعام الذي نفطر به اسمه فطور. أما العملية فاسمها سحور وفطور وطهور. نعم. لذلك إذا أراد أن يتطهر ماذا فعل؟ بدأ البداءة وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء. أما إذا كان العضو عبارة عن عضو واحد كالوجه مثلا وكالرأس، عند ذلك نبدأ بقطعة واحدة. فلقد علمنا أن غسل الوجه أن نأخذ الماء بالكفين معا، ثم بعد ذلك نأتي إلى ما يسمى الوجه، ولا بد لنا من أن نأخذ جميع الشعور التي في الوجه من أهداب وحاجبين وعذارين وعارضين وشاربين وسبالين وعنفق إلى غير ذلك. هذا لا يوجد فيه التيام وتياسر أبدا. وإنما إذا كان الإنسان أقطع فقط وأراد أن يبدأ فيبدأ، يعني ليس له إلا يد واحدة، فيبدأ بالشق الأيمن من وجهه. أما في مسح الرأس فلقد تعلمنا كيف كان السنة في ذلك، وهو أن يضع الإنسان إبهاميه في صماخيه وأن يأتي إلى مسبحتيه فيلصقهما مع بعضهما، ثم يأخذ بشعره إلى الوراء، ثم بعد ذلك يقبل أو العكس، يقبل ويدبر. وقد تكلمنا عن معنى الإقبال والإدبار في الأمس. كذلك بالنسبة للأذنين، فكل من الأذنين إذا كان الإنسان بيديه أخذ ماء جديدا ومسح بيده اليمنى أذنه اليمنى وبيده اليسرى أذنه اليسرى. إذن الترتيب الذي يكون في التيامن إنما يكون في الأيدي والأرجل، ولا يوجد هذا أيضا لا في مضمضة ولا في استنشاق، فإنه يؤخذ دفعة واحدة. والبداءة باليمنى عند الشافعي من المستحبات، وإن كان يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو الواحد. يعني لو جاء الإنسان جدنا فغسل يده اليسرى قبل اليمنى فوضوءه صحيح، لكنه تارك لسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن كان يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو الواحد، حيثما جمعا في لفظ القرآن الكريم، حيث قال عز وجل أيديكم وأرجلكم، وقولها وفي شأنه كله عام يخص، فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما يشبههما. فإذا أراد أن يفضل شيئا ماذا فعل؟ إذن بدأ باليمين وعلى العكس بالعكس. ثم قال بعد ذلك الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. كذلك هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها قوله المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية، وصف به أبو نعيم بن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد أي يبخره إذن فقد وصف بهذا الوصف، والبخور معروف عندما يوضع من أجل الرائحة الطيبة التي تكون في المسجد، وهو حرق بعض العيدان التي لها رائحة لطيفة، وبعد ذلك يفعل هذا في الأماكن الفاضلة أو لتكريم الضيف. وأيضا من الممكن أن نستعمل ذلك عند غسل الميت، حتى إن خرجت رائحة كريهة فهذا مما يغطي ويستر هذه الرائحة، أو شممنا رائحة سيئة عند ذلك من الممكن أن نقوم فنفعل هذا الفعل. الثاني قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يحتمل غرا وجهين، أحدهما أن يكون مفعولا ليدعون وكأنه بمعنى يسمون غرا، والثاني وهو الأقرب أن يكون حالا كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك مما يدعى الناس إليه يوم القيامة وهم بهذه الصفة أي غرا محجلين، فيعد يدعون في المعنى بالحرف كما قال الله تعالى يدعون إلى كتاب الله، ويجوز ألا يتعدى يدعون بحرف الجر ويكون غرا حالا أيضا، والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. إذن هذا القول إنما ينقسم إلى قسمين، أولا ما هو الفرق ما بين أن يكون مفعولا به وبين أن يكون حالا، أما إذا عدي عند ذلك فقال يدعون يعني بمعنى بتقول سميته يحيى، فعند ذلك فتجعل يحيى مفعولا لسميت، فإذا جعلت يدعون في هذا اللفظ بمعنى يسموا معنى ذلك صار مفعولا به، يعني يسمى هذا التضمين، ضمننا كلمة يدعون يسمون فصار مفعولا به، أو إذا سألنا كيف يدعون يوم القيامة فيأتي الجواب يدعون يوم القيامة حال كونهم غرا محجل. طيب ما معنى غرا وما معنى محجلين؟ قال الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. العرب إذا أحبوا شيئا أخذوا في التشبيه به، فإنهم إذا أرادوا أن مثلا يصفوا عيون امرأة وصفوها بعيون المها وهي البقر أو بقر الوحش مثلا، لذلك لكبر عينها، وكذلك الإنسان له غرة والفرس له غرة، والغرة هي أعلى الوجه، ولذلك إذا أخذ الإنسان يبالغ في غسل وجهه فقد غسل شيئا من مقدم رأسه، معنى ذلك أنه بالغ في الوضوء وأخذ يتعهد كل المناطق للوجه تماما، ثم بعد ذلك أخذ يسكب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وزاد على ذلك، فما زاد في الغسل إنما يأتي على شكل نور يوم القيامة. أما التحجيل فإننا نرى أن العرب يقولون أيضا عن الخيل أنها محجلة، والخيل المحجلة هي الخيل التي يتكون من أسفلها إلى عرقبيها أو إلى ركبتيها. ويختلف التسمية ما بين مقدمة يعني لها أربعة قوائم فتسمى، طبعا لا نسمي الأربع ركب بل نسمي اثنتين منهما عرقبان ونسمي الثاني ماذا ركبتان. فإذا كانت الفرس محجلة معنى ذلك اختلاف لون قدمها من الحافر وإلى العرقوب أو إلى الركبة. والعرب يحبون في الخيل أن تكون تحجيرها في ثلاث قوائم من أربعة، وهذا أفضل ما يكون بالنظر إلى الخيل. طبعا هذا استعمال يستعملونه في أحب المركوب إليهم. بالنسبة للوضوء الآن، نحن نقوم بغسل اليدين وغسل الرجلين، فكيف يكون التحجير في ذلك؟ كنا قد تكلمنا عن المرفق، هل الغاية داخلة في المغية أم لا؟ واتفقنا على أن أكثر الفقهاء ماذا يقولون؟ على أنها داخلة، بخلاف قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا الحديث أيضا يدلنا على أقل الدرجات على استحباب ذلك، وأن المؤمنين يوم القيامة تظهر عليهم الأنوار عندما يأخذون فيزيدون في غسيل اليدين وغسيل الرجلين حتى يبلغ إلى نصف المنكب وكذلك إلى نصف الساق. هذا معنى والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. الثالث المروي المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء الضم في الوضوء، ويجوز أن يقال بالفتح أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء، لأن الوضوء هو الماء والوضوء العملية. فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل والماء، لأننا لو فعلنا فقط بدون ماء ما وصل أي شيء، ولو أردنا الماء فقط بدون فعل أيضا لا يظهر. إذن لا بد من اجتماع الفعل، أخذنا الماء بأيدينا ثم بعد ذلك غسلنا أيدينا وأرجلنا، فزدنا ما بعد المرفق وزدنا أيضا ما بعد الكعبين بالنسبة للأرجل، فناسب أن يكون هذا التحجيل وهذه الغرة أيضا قد نشأ من أي شيء؟ من شيئين، الفعل والماء. ولذلك يقال من آثار الوضوء أي من آثار الفعل، من آثار الوضوء يعني من آثار ماء الوضوء. فيجوز أن ينسب إلى كل منهما. الرابع قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، اقتصر فيه على لفظ الغرة هنا دون التحجيل، وإن كان الحديث يدل على طلب التحجيل أيضا، وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كان بسبيل واحد. عندنا في اللغة العربية ما يسمى المثنى، عندما تريد أن تتكلم عن يعني شيئين فلا تقول والله جاءني محمد ومحمد، فماذا تقول؟ جاءني المحمدان، هذا يسمى تثنية. هنالك شيء آخر يشبه التثنية لكنه من باب التغليب، وهذا إما أن يكون بذكر شيء وترك الآخر، وإما أن يكون بذكر الشيئين لكن بتغليب لفظ واحد. فمثلا كما مر معنا قبل قليل، سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله، وسيدنا عمر الفاروق عمر، نعم، فنقول العمران ونقصد بذلك من؟ عبد الله أبا بكر وكذلك عمر بن الخطاب العمران. هذا ليس من باب التثنية وإنما هذا من باب التغليب. الصلاة الرابعة في اليوم تسمى المغرب والخامسة العشاء، فنستطيع أن نقول بين العشاءين وغلبنا ماذا؟ المغرب على العشاء. هنالك كسوف للشمس وخسوف للقمر، ومع هذا ماذا نقول؟ يمكن أن نغلب الكسوف على الخسوف فنقول الكسوفان، أو الخسوف على الكسوف فنقول الخسوفان. إذن يمكن هذا التقديم، وهذا كثير في اللغة العربية. وإذا استخدمنا شيئا مكان شيء أيضا يسمى التقديم. عندما قدم فقال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، ثم قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ماذا يفهم من النص؟ ومن استطاع أن يحجل فليفعل. هذا معنى قوله، اقتصر فيه على لفظ الغرة هنا دون التحجيل، وإن كان الحديث يدل على طلب التحجيل أيضا، وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كانا بسبيل واحد. ما هو السبيل الواحد؟ زيادة غسل العضو على ما فرضه الله تبارك وتعالى، وإسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة التنظيف كما مر معنا، كما في حديث أيضا: ويل للأعقاب من النار، من أجل زيادة الزيادة في التعهد للأرجل تمام. وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضا، قالوا: يستحب تطويل الغرة، وأرادوا الغرة والتحجيل، وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس، وفي اليدين بغسل بعض العضدين، وفي الرجلين بغسل بعض الساقين، وليس في الحديث تقييد. هذا البعض كم؟ مقدار أصبع، أصبعين، ثلاثة، أربعة، إلى النصف، ما هو؟ لم يأتي تحديد، وكأنه ترك لما يستطيع الإنسان أن يفعله، وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين أو يغسل من العضدين والساقين. وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، وظاهره في طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء. ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق. بذلك نعلم يعني أنه وصل إلى غايته في هذا الحد تقريبا، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يفهمنا كلامه على أحسن ما يرام، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى باب الاستطابة، وهي ماذا يقول عند خروجه من الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والحمد لله رب العالمين.